الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعوكم توعدون نزلا غفور رحيم. إخوة الإيمان والإسلام، نستمع إلى ما تنصر من آيات الله البينات من أول سورة الكهف يتلوها عليها حافلة القارئ الشيخ محمود علي حسن قارئ لدعوة التلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بالهواي مركز الزازي محافظة الشرقية. فليتفضل أشكر. Oh, no. Thank you. I don't know. Yeah. صلى على النبي. قلت النص على رضا شخط الكبت شخط الكبت على رضا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن ذلك من آيات الله.

الله عليك الله عليك. وأن الساعة لا ريب فيها وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا صلى على النبي يا عم. إذ يتنازعون بينهم الله العظيم. ربنا يزيدك. ايه يا عم الشيخ خالد الدعدي ارزاق يا ريتك قعد قدامه كابتن المصري. فلا تماري فيه واذكر ربك إذا نسيت